من شيء فهو

ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أم اتخذوا من دوني وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه فلستم فيه من شيء فحكمه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء كمثله شيء يذرأكم فيه ليس كمثله شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء Oh. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك كم منه مريب فلذلك فدا فلذلك فدا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه وقل آمنت بما أنزل الله لذلك فدعوا واستقم كما أدلت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت الله ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا فلذلك فدع واستقم كما Mm-hmm. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Oh, الله لطيف بعباده زهى النور لما تجلت آية الهدى وادى الزهور السعد خدا مغردا وسمعت امة التوحيد اهتز قلبها يردد عنوانا ولحنا مخلدا. اي اسلادا عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم ايات الدينان تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز ميليا القمح محافظة الشرقية. كما تتقدم اسرة الفقيدة الراحلة بالشكر الى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء والى رجل الواجب النائب الحاج رفعت بيومي عميد السياسيين بمحافظة الشرقية والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء. وبذلك عبر اسير موجات اذاعتنا المحلية ادارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزجي مركز مهيا خازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية والعلوها بالانوار ادارة الحاج جمال الشرجاوي والمقيم قسم الزقازيق البحري. وشكر الله سعيكم جميعا.